إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه من شرحنا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أوردها الإمام النووي في كتابه المعروف بالأربعين النووية، وقد وقفنا مع حضراتكم في الحديث الثالث بعد العشرين، وهو حديث مشهور من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وقد وقفنا عند هذا الحد في كلامنا على هذا الحديث المبارك، ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى من قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، ومعنى أن يكون حجة للإنسان أي أن يحاجج عنه أمام الله يوم القيامة. يحاجج يعني يدافع عنه بالحجج، معنى يحاجج أي يدافع عنه بالحجج. فمعنى أن القرآن حجة لك يعني يدافع عنك أمام الله في المواطن التي تسأل فيها أمام الله، أي يدافع عنك في المواطن التي تسأل فيها أمام الله رب العالمين. وهذا يكون لمن امتثل أمره واجتنب نهيه واهتدى بأنواره. يدافع القرآن عن من؟ عن من امتثل فيه الأمر واجتنب النهي واهتدى بأنواره واجتهد فيه قدر المستطاع في جمع الحفظ أو الفهم أو العلم من كتاب الله. فما فعل؟ فإن القرآن يحاج عنه أمام الله يوم القيامة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك سور بأعينها تقف وتحاجج عن صاحبها يوم القيامة كالبقرة والعمران. وإما أن يكون هذا القرآن حجة عليك لأن النبي بلغه صلى الله عليه وسلم ووصل إلينا كاملا بقراءاته برسمه كما رسمه أصحاب النبي، بل تفنن في طبعه وفي نسخه وفي كذا وفي كذا، فوصل إلى القاصي والداني من هذه الأمة، فوصل إلى القاصي والداني. وكون أنه وصل إليك فإنه سيكون حجة لك أو عليك، كما أنه وصل إليك فإنه سيكون حجة لك أو عليك. فمن أبى أن يهتدي بأنواره ولم يعمل به وصد عنه وقدح فيه إلى غير ذلك من أوجه الإعراض، فإنه يكون عليه حجة، بل قد يؤمن به ويعترف أن فيه الهدى، بل ويحفظه ثم يعمل بمخالفته هكذا، فقد يكون حجة عليه. فكم من حامل للقرآن قد يشقى به يوم القيامة فما نفعه القرآن في شيء إلا أنه كان حجة عليه أمام الله. وهذا وارد وتراه كثيرا، كم من إنسان حمل القرآن لينزله على المقامات وليتغنى به أمام الناس في المآتم وفي غير ذلك، ويتلاعب بالنغمات وبالألحان، ولا يستطيع السامع أن يفقه شيئا مما يقال بسبب تلاعبه بالألحان والمقامات ودخوله في القراءات وغير ذلك حمل القرآن ليكون عليه حجة فخالف به وابتدع وضل إلا من رحم الله، فهو حجة عليه. نعم فهو حجة عليه. وكم من حامل للقرآن أضل الناس بحفظه للقرآن، فحمل القرآن ليضل الناس لا ليهديهم، لا ليهديهم. فكان يدرس العلم حتى ينال به المناصب ويفتي بما يحافظ على منصبه، فهذا حمل القرآن وكان القرآن عليه حجة أمام الله رب العالمين. والأمثلة على ذلك كثيرة، أنه يأخذ القرآن ليكون القرآن عليه حجة أمام الله رب العالمين. والقرآن حجة لك أو عليك. قال عبد الله بن مسعود: القرآن شافع مشفع أو ماحل مصدق. شافع مشفع أو ماحل مصدق، معنى كلمة ماحل يعني يجادل أهل الضلال ويقيم عليهم الحجج ليزج بهم في النار. ما معنى ماحل؟ الماحل المجادل، الماحل المجادل، فكأنما هو يقارع أهل الباطل بالحجج ليزج بهم في النار، يقيم عليهم الحجج ليدفعهم إلى النار. فإما أن يكون شافع مشفع لأهل الإيمان، أما لأهل الضلال ماحل مصدق يقيم عليهم الحجج وهو صادق في إقامة الحجج فيدفع بهم إلى النار. قال ابن مسعود: القرآن شافع مشفع أو ماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. نعوذ بالله من الجهل بكلامه والإعراض عنه. قال الله: ومن أعراض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال: وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. قال أحد السلف: ما جلس أحد القرآن فقام عنه كما جلس، بل إما أن يربح وإما أن يخسر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. مرة أخرى: ما جلس القرآن أحد وقام كما جلس، فإما أن يربح وإما أن يخسر. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال أبو موسى الأشعري الصحابي عبد الله بن قيس رضي الله عنه: إن هذا القرآن كائن لكم أجر أو كائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به في رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زخ في قفاه فقاده إلى النار. مرة أخرى: إن هذا القرآن كائن لكم أجر أو كائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن. ما معنى هذا؟ اتبع القرآن يعني هو أمامك وأنت خلفه، فحيثما قادك تنقاد. ولا يتبعكم القرآن يعني لا تجعله خلف ظهرك، لا تجعله خلف ظهرك، فكن أنت له تابع ولا يكن هو لك تابع. فمن اتبع القرآن جعله أمامه هبط به في رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زخ في قفاه يعني دفعه، زخ في قفاه فقذفه إلى النار. نعوذ بالله من ذلك. وكثير حال الناس الذي لا يفقه في القرآن شيئا ولا يقرأه إلا قليلا ويضعه خلف ظهره. وإن الله رب العالمين ذكر أهل الكتاب أنهم لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، نبذوا ماذا؟ نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين. عجيب، ينبذ كلام الله وكتاب الله ويتبع ما تتلو الشياطين؟ قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فما ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، هذا الكتاب ينبغي أن يكون نصب عينيك قراءة وحفظا وفهما واستماعا ورقية ومجاهدة وتفسيرا وعلما به وعملا به. قل في ذلك ما شئت من حقوق القرآن عليك، كم تؤدي من هذه الحقوق، كم تؤدي من حقوق القرآن عليك؟ قراءة صحيح حق، أن تحفظ حق، أن تعلمه لمن لا يعلم حق، أن تسمعه من غيرك حق، أن تفهمه حق، أن تتدبره حق، أن تجاهد به أهل الباطل حق، أن ترقي به حق. حوالي 40 حق للقرآن، كم تؤدي من حقوقه؟ أن تحكمه بين الناس، أن لا تقبل غيره حكم، حوالي 40 حق من حقوق القرآن، كم حق معك، كم تؤدي؟ ولو الحق الذي هو في نفسك يا أخي، أن تسمع، أن تقرأ، أن تفهم، تتدبر، هذا حق شخصي لك أنت، ثم أن تعلمه ولو للأطفال. قال أحد السلف: ما تركت أحدا يسبق لتعليم طفل الفاتحة، ما سبتش حد أبدا يعلم الطفل الفاتحة، لازم أنا اللي أعلمها له. أولا شو معنى الفاتحة؟ هيقعد بها العمر كله، هيقعد بها العمر كله، أنت ما تستهترش. يعني الطفل ده لو مات مثلا 60 سنة، طول العمر ده وبيصلي من ساعة ما جرى عليه القلم، بيصلي كم ركعة؟ وكل ركعة بيقرأ فيها الفاتحة. أول من علمه هذه القراءة وعلمه فاتحة الكتاب جرى له هذا الأجر لهذا الطفل. تخيل واحد علم 10، 20، 30، 40 طفل، إيه رأيك؟ فضل عظيم. فما ظنك إن علمه قصار السور، إن علمه القرآن بالكامل، إن علمه أجر حق للقرآن عليك، حق القرآن عليك. هذا الحق الذي جعل عبد الله بن مسعود يقف في الشوارع ويقرئ الناس في مواسم الحج والعمرة، يقف يا ابن الصحابة تقرأ إزاي سمعني، ويوقف تلامذته على قوارع الطريق ونواصي الطريق، تعالى شوف فلان ده بيقرأ إزاي. ليه؟ لعلمي بالأمانة التي تركها رسول الله، أمانة النبي سبها لهم. أنت عشان تقرأ على شيخ سنده عالي بيعمل فيك إيه؟ بتدوخ وراه شوي خلاص وبتستحمله، وممكن يبقى شيخ يعني تقيل شوية، مش عايز أقول رخم، وبتستحمله. ليه؟ أنت عايز تتعلم القرآن، وممكن على ما توصل له تروح لحد عنده يقول لك ايه رأيتين بس خلاص مش فاضي، ممكن تروح له لحد عنده وبلد بعيد وعلى ما توصل له يقول لك ايه النهارده معلش مش هتقرأ عشان ما فيش وقت، ها هتقول له مش جاي لك تاني، ما تقدر هتلف وهتيجي تاني. ليه؟ تبتغي ما عنده، وهو شيخ عنده مش ما عندوش، بيقرأ قراءة صحيحة وبيقرأ قراءة صحيحة ومعاه إجازة وغير ذلك عنده، فأنا اللي محتاج له. فما ظنك بعبد الله بن مسعود الذي أخذ 70 سورة من فيه رسول الله عشان يقرأ يعمل في الناس إيه؟ لا يقعد على قلعة على جبل ويحط حراس عشان توصل له، ده كان ينزل في الطرقات وينادي على الناس ويقرئهم. تخيل بقى، هو اللي بينزل في الشارع ينادي على الناس ويقرئهم لعلمه بثقل الأمانة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصحاب النبي حملوا الأمانة وأدوها كما حملوها. نعم هكذا، فالقرآن حقوق عليك. نعم، كم تفقه فيه، كم تتعلم فيه، كم تقرأ، كم تسمع. انتبه، فإن رب العالمين ذكر في سنة المجرمين أن النبي شاكيهم إلى الله يوم القيامة، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا تظن أن الإعراض عنه في الكفر به فقط. نعم، هذا أعلى الإعراض، أن تكفر به ولكن عدم قراءته إعراض، عدم تعلمه إعراض، عدم فهمه إعراض، عدم تحكيمه في الناس إعراض، فإن الإعراض درجات، فلا تكن أنت ممن حمل درجة أو درجات من الإعراض عن كتاب الله، لأنه لطالما وصلك ستسأل عنه. والله قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ألم يأتك رسول، ألم يأتك كتاب، ألم تأتك سنة، ماذا فعلت، ماذا تعلمت، ما هو الواجب، ما هو الدور الذي قمت به لخدمة هذا القرآن، لخدمة هذا الكتاب. انتبه انتبه، إن أصحاب النبي رأوا أن هذا القرآن رسائل من الله فقاموا بها في الليل وعملوا بها في النهار، رسائل من الله، من الله، قاموا بها في الليل وعملوا بها في النهار. والقرآن حجة لك أو عليك، فانظر أين أنت منه، لا بد أن تعطيه كلك ليعطيك بعضه. القرآن ما بيتعملش إنك أما تفضله مش هتاخد حاجة، صحيح؟ أما أفضل روح، أنا مشغول النهاردة، أنا مشغول مش رايح، مش هتاخد، أعطيه كلك ليعطيك هو بعضه، ما انت مش هتاخده كله ما تقدرش، ليعطيك بعضه، فلا بد ان تكرس له وقت، وليكن منك مجهود في تحصيله او تعليمه او كذا او كذا. والله انا ما كبرت في السن مش قادر احفظ، او انا حفظي ضعيف، انا الملكه عندي واقعه ما بعرفش احفظ ولا حفظ، ماليش خلق احفظ، كل هذه نسمع وقد يكون صادق. نعم، اكفل طالب علم يحفظ، ادفع لطالب علم يحفظ فلك مثل اجره، انفق عليه لك مثل اجره. اذا كنت انت خلاص بقى يعني رجل اعمال تقوم من النوم لحد ما تنام ما انتش فاضي للقران، طيب اكفل طالب علم يحفظ وانفق عليه، انفق عليه فلك مثل اجره، يحفظ، يتعلم، يفسر، يفعل كذا، سواء ولدك أو ابن أخيك أو ابن أو حفيدك، أي طالب علم عندك اكفله واجعله هو يتعلم، خليه يتفرغ للقرآن وانت تفعله، خليه هو يتفرغ للقرآن يتعلم ويعلم وانت تفعله، طالما انت مش فاضي. خلي عندك مقياس أن هذا القرآن له حق، أأديه بأي طريقة بقى، أنت كمسلم هذا القرآن له حق عليه، حتى لا يكون حجة عليك أمام الله، أن تلتزم أمره ونهيه وأن تعمل به قدر المستطاع، والقرآن حجة لك أو عليك. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، الغدو التبكير، غدا يغدو إذا خرج في أول النهار، وعكسه الرواح، الغدو التبكير، غدا يغدو إذا خرج في أول النهار، وعكسه إذا عاد في آخره يسمى الرواح. وانت بتقول لي انا مروح، انا مروح، اصلها من الرواح وهو الرجوع بعد الغدو. كل الناس يغدو، والمقصود بيغدو هنا انه الى الله ذاهب بعمله، بما عمل سيغدو، سيذهب الى ربه تبارك وتعالى، اذا نفخ في الصور ونادى المنادى يذهبون مهطعين الى الداع. كل الناس يغدو، فبائع نفسه، هذه الفاء تسمى فاء الجزائي، التي هي جزاء الغدو. كل الناس يغدو فبائع نفسه، فريق قال بائع نفسه هنا يعني يدفع نفسه ثمنا، يبقى فين السلعة؟ النفس سلعة يدفعها إما للجنة وإما للنار، فإن دفعها إلى الجنة فقد أعتقها، وإن دفعها إلى النار فقد أوبقها. كل الناس يغدو، أوبقها يعني أهلكها، فبائع نفسه، فمعتقها، معتقها من النار ومدخلها إلى الجنة، أو موبقها في النار، في النار. طيب الفريق الثاني قال باع نفسه، أي اشترى نفسه، باع هنا بمعنى اشترى يعني أخذ نفسه. طيب المعنى يركب ازاي؟ يشتري نفسه ويعتقها لله، كالذي اشترى عبدا واعتقه. اشتراها من من؟ من الشيطان والهوى والدنيا والمتع، ثم اعتقها وجعلها وقف لله، فعل هذا بنفسه. أو اشتراها من الطاعة وأوردها المعصية والكفر فأدخلها النار. فباع هنا إما بمعنى أنه دفع نفسه سلعة أو اشترى نفسه سلعة، والأول أظهر أو هو الذي عليه الجمهور، بائع نفسه يعني هذه النفس دفعها ثمنا، هذا الثمن إما لدخوله الجنة وإما لدخوله النار، وهذا الأظهر في قوله تعالى إن الله اشترى. يبقى الإنسان عمل إيه؟ دفع النفس. من الذي اشتراها؟ الله. الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم مقابل الثمن بأن لهم الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم الإنسان في هذه الحياة الدنيا استودع الله هذه النفس أمانة عنده، وبين لها طريق الخير وطريق الشر، وجعلها مفطورة على تقبل الخير ومفطورة على رفض الشر. فإما أنه نمى ما فطرت عليه من الخير ورفض الشر، وإما أن يخفي ما فيها من خير، وانتبه لهذا التعبير لأني سأنزله على آية القرآن، وإما أن يخفي ما في نفسه من الخير والطاعة ويظهر ما فيها من شر ومعصية وكفر. هذا الذي قلته هو تفسير قول الله تعالى ونفس وما سواه وما سواه فألهمها فألهمها. الإلهام ما تكتسبه النفس أو ما تفعله من غير علم ولا تجربة اسمه إلهام. ما هو الإلهام؟ ما يقع في النفس من شيء من غير علم ولا تجربة. يعني واحد تعرض لموقف خطر أول مرة يتعرض له، فتصرف تصرف بلطف الله، هذا التصرف جعله ينجو من هذا الخطر. أما تيجي تسأله أنت ذكرت الموضوع ده، تعلمت أن لو جالك خطر زي كده رد الفعل يبقى كده، يقولك لا هذا من غير علم. تقول له طب حصل لك ده قبل كده؟ قال لك لا. يبقى لا ده علم ولا تجربة. طب إيه اللي خلى عمل كده؟ الإلهام. ده الإلهام، ما يلقى في النفس من غير علم ولا تجربة. الله ألهم النفس فجورها وتقواها وجعلها متقبلة مفطورة للتوحيد وللخير، فجعل فيها هذا. فإما الإنسان أن ينمي ما فيه من خير، هذا معنى قد أفلح من زكاها، زكى نفسه، نمى. الزكاة النماء والزيادة، نمى ما فطره الله فيها من خير، نمى ما فطره الله فيها من خير. فقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دس الشيء أخفاه، يعني دس غطاه أو أخفاه. وانت ممكن تستخدم اللفظ ده في العمية، خلاص يقول لك خد دس الصينية دي في الفرن عشان ما حدش يأكل منها، يعني هي دسها خبيها خفيها هكذا، خلاص. هي أصلها دسسها، أضغمت السين في السين فصارت دسها. ونفس وما سواها، ما هنا إما مصدرية أو بمعنى الذي. لو مصدرية هيبقى المعنى ونفس وتسويتها، لو بمعنى الذي ونفس والذي سواها يقسم بنفسه. ونفس والذي سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها من دساها أخفاها وأخفى ما فيها من خير وغطها بالشر. فانظر ما هي النفس، ما أنت فاعل بها. فأنت إذا كنت ممن زكى الله نفسه، نسأل الله أن نكون منهم، وكان من دعاء النبي اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكى أنت وليها ومولاه. فإن كنت من المزكين فقد أعتقها من عبودية الدنيا ومن عبودية المال وأعتقها من النار. وأما إن دسها فقد أهلكها أو بقها، جعلها للدنيا وللدينار عبدة. قال ابن القيم طيب الله ثراه هربوا من الرق الذي خلقوا له، يتكلم عن الفرق الضالة التي باعت الدين واشترت الدنيا. قال هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما هو الرق الذي خلقوا له؟ أن يكون عبدا لله، أن يكون عبدا لله، وهذا خلق له الإنسان. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان، يبقى عبد للناس وعبد للشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. شوف الإنسان لما يأبى أن يذعن للرق الذي خلقه الله له أصلا، أن يكون عبدا، لا يكون عبدا إلا لله، وابتلي بأن يكون عبد لفلان ولعلان من الناس وأن تحكم عليه نفس، وابتلي بأن يكون عبد لهواه ولنفسه، وابتلي بأن يكون عبد للشيطان فيطيع الشيطان، كما قال الله عن عاد وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، يعصي الرسول ويتبع أمر كل جبار عنيد. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. وكثير ما هم يقال له قال الله قال الرسول ما لا يزعم. طب رئيسك في الشغل بيقول لك على دماغي، يجد قال الله قال الرسول لا يزعم، يجد أن هواه في شيء فيطوعه ويتعدى به على قال الله قال الرسول. ولو نظرت في هذا البيت فإنه كأنما فصل على أناس، كأنما هو مفصل على أناس. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. فما النتيجة؟ أنهم أوبقوا أنفسهم في النار، أنهم أوبقوا أنفسهم في النار ولا خلاص لهم. وما الذي فعلهم وما الذي دفعهم إلى هذا؟ أنهم ما أعتقوه وما نموا جانب تزكية النفس عندهم، وما طهروا قلوبهم بكلام الله وكلام رسوله. فإن هذا القلب مادة حياته في قال الله قال رسوله، فمن جعله كذلك نجى نفسه وأعتقه، كما قال شيخ الإسلام طيب الله ثراه: فكما أن العين لا ترى إلا بنور الشمس فكذلك القلب لا يرى إلا بنور الوحي. فكما أن العين لا ترى إلا بنور الشمس فكذلك القلب لا يرى إلا بنور الوحي. فزكى نفسه بنور الوحي واهتدى بأنواره، فهذا أعتق نفسه من النار. انظر في أفعال السلف، في أفعال السلف تجد أنهم ما كانوا يسترقون أنفسهم للدرهم والدينار أبدا، وما كانوا يسترقون أنفسهم مقابل الدنيا والهوى والنفس والشيطان أبدا، وإنما كانوا لا يسترقون أنفسهم إلا لله. قد ذكر أن أحد السلف وزن نفسه فضة وأخرجها لله ليطبق إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فعليا، عشان يطبقها فعليا. وزن نفسه، خرج ميزان نفسه فضة لله، كأنما يعتق نفسه أو يفديها من النار بها. وإن جميع أعمال البر قد تفديك من النار، أي عمل من أعمال البر يفديك من النار. خير من ضرب المثل في هذا أصحاب النبي رضوان الله عليه، ضحوا بأنفسهم فعليا. دول بقى مش وزنوا نفسهم وخرجوا فضة، دول جعلوا النفس نفسها فداء لله ولرسوله، كانوا يفدون النبي بأنفسهم وأرواحهم، وظهر هذا في المعارك، وكانوا يتلقون الرماح والسهام وضربات السيوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحبونه أكثر من حبهم لأنفسهم، كما قال عمر: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي. فهؤلاء طبقوها فعليا وبذلوا النفس والمال لله، وبذلوا أغلى ما يملكون، وحققوا قول الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، تحقيقا فعليا لعلمهم أنه لا يملك أنفسهم إلا الله، فهو الأحق والأجدر أن تباع له النفس سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يملك نفسك التي بين جنبيك. وقد علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلم هذه النفس لربك عند كل نوم، لعل الروح لا ترد إليك، فعند النوم تقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، أسلمت نفسي إليك، فهي في صيانة عنده تبارك الله وتعالى. باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أخذت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. إذن فقد استودعت نفسك عند الله، إن أخذها أن يرحمها وإن أرسلها أن يحفظها، هكذا. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. أعيد نص الحديث كاملا ونختمه بإذن الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. حديث عظيم فيه الكثير، أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.